بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف نكمل مسيرة. السلام عليكم. سوف نكمل مسيرتنا في المواضيع الفقهية لمؤسسة الدرر السنية بإذن الله تعالى. سوف نكمل فيه. كنا قد توقفنا عند صفة التيمم. صفة التيمم أن ينوي ثم يضرب الأرض مرة بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه. أن ينوي ثم يضرب الأرض بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه. يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى. ظهر اليمنى بباطن اليسرى وظهر اليسرى بباطن اليمنى. وأحيانا يقدم مسح اليدين على الوجه. ممكن يقدم مسح اليدين على الوجه. يقدم مسح اليدين على الوجه. يعني لا تمسح الرجل الأول وجهك الأول. بس اللي حب الأفضل الوجه يعني. صعب وجهكم يا عم. لا بترتبة القرآن. تتيمم وسعادة وتيمم. مسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله يفتح عليك. ويسلم. جزاك الله خير. عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمر بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أحمد. عن عمر بن ياسر في صفة التيمم وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما بها ظهر كفيه بشماله وظهر شماله بكفيه ثم مسح بها وجهه. يعني الحديث الأول قال كده. قال كده وقال كده. يعني أنت لا تبدأ بكفيك اللي ذكرت في القرآن، تبدأ بوجهك وبعد كفيك. يعني هو كده كده بس. مش كده بقى. ماشي احمد. اذا نوى بتيممه احداثا متنوعه كما لو بال وتغوط واحترم اجزاء التيمم عن الكل. احمد هنا نايم. صحي اهو. صح النوى يا باشمهندس. باشمهندس بينام بعد العصر. ما تشرح سن. بقول لك من نام بعد العصر ذهب عقله. معاك حاجة تذاكر فيها؟ لا انا اعتبرت. ها؟ وراك امتحان بكره ايه؟ صرف كيمياء. صرف وكيمياء؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. في امل لسه. انت هتعمل ايه؟ هتنام انت بعد العصر؟ هتنام امتى؟ نص ساعة. صلاة المغرب يعني؟ ماشي. تيجي على العشاء نقعد؟ ماشي. هتقعد حالا؟ ايوه. طب ماشي. اقول لك حاجة، صلي على النبي. تخش حالا تصلي المغرب تمام؟ تفوق كده وتجي بعد العشاء. لا ونقعد بعدها نص ساعة. ماشي. واحنا نقرا شعرنا عبد الرحمن. هنا في اي وقت. في اي مكان. على عبد الرحمن. هنقرا ان شاء الله على ما احنا نسلم وانت تروح تظبط نفسك لما تيجي ان شاء الله. بلاش من ذيك الصف. السلام عليكم. رجع بساعة. اهلا. اهلا. اهلا. عامل ايه؟ زي. الحمد لله. تمام. عارف ده العود؟ عارف ده؟ لا لا مين؟ اسمه عبد الرحمن النجولي ابن خالد. عبد الرحمن النجولي؟ اه. ابوه مين بس عشان اعرف؟ عارف الحاج احمد النجولي العسواق؟ حاج احمد؟ حاج احمد النجولي العسواق اللي عند جامع عمر بن الخطاب. الحاج محمد؟ اه. هو بيع ايه؟ ما ببيعش. بيبيع خشب. ابوه الحاج محمد النجولي الاسر جامع عمر بن الخطاب اخو الاستاذ عبد النجولي. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا يا عبد الرحمن. تمام. انا ابو عوف. يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ من الصلاة والطواف ومنس المصحف ونحو ذلك. تمام؟ ماشي. صلى على النبي. انت قمت من النوم؟ اه. قمت من النوم؟ لقيت نفسك ايه؟ مبتل. مفيش مية؟ مفيش اي حاجة خالص؟ تعمل ايه؟ راح مدار على مية. مفيش مية خالص؟ شوف مناسبة القصة. اشوف مسافة القص. لو مفيش. هم راح بقى من ثيام من بقى وما اصابك من. ما راح فيك لا. دي يقول لك عادي لو انت صليت كده عادي. لا ما غير. لان هو طاهر. مش احنا كنا قلنا الخارج من جسم الانسان حاجتين نجس او طاهر. كان المني تبع لايه? تبع الطاهر. لو انت صليت به عادي. لا لا. صليت به مش عادي. مش هو طاهر لما يجب ازالته وشي من اللي قال انا بقول لك احنا كلام فوق حتى لو كنا في يعني اي مكان لازم تغير فيه. لازم تغير لازم تغير او لا حاجه من الاثنين ما تغسله لما اذا كان نشف في حديث انك بتاع زيت عشان يبطل التيمم ما يلي يبطل التيمم ما يلي وجود الماء لك اذا وجد الماء وترتيب زوال العذر بالمرض او حاجه ونحوها نواقض الوضوء السابقه من عدم الماء والتراب بكل حال من عدم الماء والتراب بكل حال او لم يقدر على استعمالها صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا اعاده عليه من عدم الماء والتراب بكل حال انت مش لاقي لا ارض لا تراب ولا مي تمام أو لم يقدر على استعمالها صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ولا أعاد عليه يشرع التيمم للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر أو طهارة الخبث سواء كانت على البدن أو الثوب فليس لها تيمم أما طهارة الخبث فليس عليها تيمم فيزيلها فإن لم يستطع إزالتها صلى على حسب حاله شفت الدين بتاعنا سهل إزاي في هو بيصلي بقى لو راى الماء بطلت الصلاه اظن كذلك من جرح وخاف ان يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي من جرح وخاف ان يضره الماء مسح عليه وغسل الباقي فان تضرر من المسح تيمم له وغسل شفت الحته دي ساعه ما كنا قاعدين في الشارع بتاع خالتك كده يعني هو يتيمم على العضو ده بس وغسل الباقي ماذا يفعل المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت؟ عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصلي ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد للآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأك صلاتك تمام قصدت السنة وأجزأك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين يعني ولا تاني كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج الرجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ثم وجد الماء في الوقت هو بيصلي